الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ملكة العفاف، ملكة العفاف، حلقات من سيرة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل. الحلقة التاسعة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ملكة العفاف. ملكتنا أم المؤمنين وحبيبة خليل رب العالمين الصديقة، وتنقلنا ورحلنا مع نشأتها ومع ترعرعها في بيتها، ثم انتقلت إلى البيت الأسمى والأكمل والزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان استعدادها وإعداد أهلها لها، ثم ذكرنا بيتها وحجرتها والتقلل من الدنيا وما ضرها أن كانت لها حجرة واحدة أو كان لها فراش واحد، ما ضرها ذلك، وإنما زادها شرفا وزادها رفعة بين أبنائها وبناتها المؤمنين والمؤمنات وفي العالمين ويوم القيامة عند رب العالمين. وذكرنا وصف الحجرة، فرشها وعرشها وطلائها وأبوابها وعرضها، ثم بعد ذلك نذكر طرفا من حياتها وطعامها وشرابها. لابد أن يتوقف وأن يتعرف الابن والبنت على طعام الأم تلك الملكة، كيف كان طعامها وكيف كان شرابها. بعد أن عرفنا مسكنها، تقول أمنا عائشة لابن أختها عروة ابن الزبير، وهو أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وهو من علماء السير والأخبار، أتقن علم السير والأخبار وكتب وألف، وعنده مغازي تعرف بمغازي عروة. قالت له عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: وما طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا، رواه الشيخان البخاري ومسلم. الكلام أو هذه الحكاية أو هذه الرواية، مع أنها في الصحيحين، لكنها غريبة. شهران ولا يوقد في البيت نار، هل يتصور ذلك في عالمنا اليوم؟ لربما يوجد الفقر والفقراء، لكن والله إنه لتنبيه وإنه للفت نظر. تخبر أم المؤمنين بحال أعلى وأعز وأجمل وأكمل أسرة حازت أولا الشرف الرفيع، وكرمها ربها وبجلها واصطفاها، ثم العلاقة الحميمة بين الزوجين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من منا الآن يمر عليه اليوم أو اليومان أو الثلاث أو الأربع، فضلا عن الشهر أو فضلا عن الأسبوع ثم العشرة أو الشهر، ولا يوقد في بيت القيامة تقوم في بيته المصاب، يندب الحظ، ولربما شتم البعض البعض وأساء، ولربما حصل الطلاق وحصل الفراق وحصل الضرب واللطم وغير ذلك من أمور، بسبب أنه لا توقد في البيت النار. لطهي الطعام، لأن عدم إيقاد النار في البيت معناه ما في حاجة يوقدوها، ما في حاجة يطبخوها، البيت خاوي، البيت خالي. وقد ورد بعض الناس أننا نشكو قلة الفئران، قلة الفئران في البيت معناها ما في شيء تأكله الفئران، وهذا شكوى مغطاة. عائشة رضي الله عنها تخبر: يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيتنا نار. لكن انظر إلى التعاطف والتراحم بين أهل المدينة، ولقد أثنى الله على الأنصار فقال عز من قائل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكل الناس يحفظون تلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. يقول الأنصاري للمهاجري: انظر إلى مالي أقسمه لك نصفين تأخذ نصفه. حتى الأزواج يقول له: انظر إلى زوجتي أيهما أحب إليك أطلقها فتتزوجها. ضربوا أروع الأمثلة في الإيثار والإخاء. وهكذا كان الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل. وتقول أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاثة أيام تباعا حتى قبض. أيضا رواه الشيخان: ثلاثة أيام تباع ما شبعوا، ونحن الآن ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، يعني الثلاثة نحن الواحد الآن الثلاثة وجبات لو تأخرت خلي إنه ثلاثة أيام وما يشبعون، خلي إنه شهران وما يوقد نار. وسبحان الله، قد أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الذي يتعب الناس الآن من أجله ويعنون من أجله الشبع ومل البطون، قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وقالت أيضا رضي الله عنها وأرضاه: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. رواه البخاري ومسلم. وهذه الأسرة وهذه هي الملكة التي طعمت، نعم وأكلت، نعم، لكن هذا أكلها، أكلتين وجبتين وراء بعض ما يمكن يكون يعني تامتين، وإنما إحداهما تمر. أكلوا وجبة إحداهما تمر وجبة. الآن من يقبل أن تكون وجبته التمر؟ من؟ مع ما في التمر من الفوائد والعوائد والصحة والقوة، لكن كثير من الناس ما يعلم ذلك. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: توفي وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. ما ترك لنا شيء، مات في بيتها وشرفت أن كان بين سحرها ونحرها، واجتمع ريقه وريقها في آخر شيء، لكن ما ترك. الآن مجرد ما يقبض الإنسان يتجهون إلى ما ترك من ميراث. وما ورث النبي صلى الله عليه وسلم أهله ميراثا، والأنبياء كما قال لا يورثون أو لا يورثون، إنما ورثوا العلم. ميراث الأنبياء العلم. ولقد نالت أم المؤمنين ملكتنا النصيب الأوفر والحظ الأكمل من هذا الميراث. قالت: فأكلت منه شعير، الآن والله ما يؤكل، فأكلت منه حتى طال علي، يعني زمن أنا أكل في الشعير، فكلته ففنيا. يعني أول كانت تأكل والبركة بالبركة، وهذا بيت النبوة، لما طال الزمان فكالته وزنته، قالت: الباقي لي كم، أشوف الباقي لي كم، تبقى كم. فلما كالته زالت البركة ففنيا. أيضا رواه الشيخان البخاري ومسلم. يحكي أنس وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقد خدمه 10 سنين، يقول: أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. يا جماعة نحن الآن الملاح البايت، مع أنه في ناس بيحبوا الملاح البايت، لكن في ناس ما بيأكلوا، حرام ممنوع، لابد الوجبة تكون وجبة طازجة، وجبة شهية. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وملكتنا يطعمون خبز شعير مع إهالة سنخة. عارفين الإهالة السنخة شنو؟ زيت ريحته ضاربة، تغيرت يعني، شحم سخنوه وبخوه عمل ريحة يعني، تغيرت رائحته وأنتنت رائحته. يأكلها من؟ سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحكي أنس مواصلا يقول: ولقد رهن درعه إلى يهودي في المدينة في 20 صاع، 20 صاع من شعير، رواه الترمذي وصححه الألباني. وأيضا تقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة، عنده 9 من النساء، 9 من النساء، ويأتيه، تأتيه الأرزاق، تأتيه الهدايا، لكن ما يمسي، ما زاد وزعه وتصدق به وقدمه صلوات ربي وتسليماته عليه. أختم بقصة عجيبة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان لنا جار فارسي، وكان طيب المرق، الظاهر كان طباخ ويسوي الإدام تمام، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مرق، ثم جاءه يدعوه فقال له: وهذه، يعني عائشة، لتمشي معاي ولا لا؟ فقال له: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم المرة الثانية والثالثة يأتيه ويدعوه، الرجل ما مهيئ أو ما عنده أو ما، فالنبي صلى الله عليه وسلم آثر أن لا يطعم وأن لا يملأ بطنه، وزوجه جائعة، حال معروف. الآن كثير من الرجال يخرجون ويطعمون في المطاعم وفي المآكل أصناف، والناس في البيت جوعا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم رفض واعتذر، ما فعل شيئا ممنوعا، وإنما طلب. في الثالثة الرجل قال له: نعم، وهذه، هيا وعد. فقاما يتدافعان، قاما يتدافعان، أخرجه مسلم. يا سلام يا سلام، حب الدنيا والتعلق بالدنيا دائما يجلب المذلة، وحب الطعام والشهوة والنفس دائما يرقق ويضعف الدين. لكن السادة، ولكن القدوات، ولكن القامات، ولكن ملكتنا ضربت أروع الأمثلة في الصبر والتحمل. فكان ما نسمع وما نقرأ وما نعلم من سيرتها العطرة ومن أخبارها الثرة، أسأل الله الرحمن الرحيم أن يجمعنا معها في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا برها، وأن نقدم شيئا من مآثرها لأبنائنا وبناتنا والمسلمين والمسلمات، لعلهم يأتسون ويقتدون بهذه الملكة المباركة الطيبة. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجي رسول الله، لم أر غيره، الله زوجني به وحبابني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع.